بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 22 ليلة السبت 17 من ربيع الأول سنة 1422 هجرية، الموافق 9 من يونيو 2001 ميلادي. وإن كان هذا اللقاء رقم 22 في الدروس الفقهية، فهو لقاؤنا الثالث مع الصلاة. ولا تستكثروا أحبتي أحاديثنا أو لقاءتنا عن الصلاة، فإن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المسلم في حال من الأحوال، حاشا أو ما عدا المرأة في حالة حيضها ونفاسها. ثم إن الصلاة تجمع أيضا العبادات كلها، ففيها التوحيد لله، الاعتراف له بالوحدانية، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها الصيام حيث لا طعام ولا شراب وسكوت إلا عن ذكر الله. فيها الزكاة باقتطاع جزء من وقت الإنسان يقف به أو فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. فيها معنى الحج بالاتجاه إلى القبلة باعتبارها شرطا من شروط الصلاة. أيضا الصلاة آخر ما يفقد المسلمون من دينهم، آخر أمر من الأمور تفقد، فعلينا أن نحافظ عليها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء هذه الصلاة. ثم إن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه دخل مرة المسجد وهو في القرن الثاني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجد الناس لا يحسنون الصلاة، فألف رسالة في الصلاة. هذا في القرن الثاني من الهجرة، ما بالنا ونحن في بداية القرن الخامس عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأن معظمنا أو كثير منا، لا نذكر يعني الموجودين، لكن كلامنا عن المسلمين عامة، يصلون لا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكن يصلون كما يشاهدون آباءهم وأمهاتهم يفعلون. فالحديث عن الصلاة مهما أطلنا فيه لا بد أن نوفيها حقها حتى نؤديها كما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها، ونسأل الله أن يرزقنا فيها كما قال فضيلة إمامنا الشيخ محمد عبد الباري الخشوع في هذه الصلاة. فالله تعالى قد كتب الفلاح للمؤمنين الخاشعين في صلاتهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم، وأن يجعل برحمته اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بأبداننا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروم. اللهم أمين. تحدثنا أحباب في اللقاء الأول بالنسبة للصلاة عن نية الصلاة، عن تكبيرة الإحرام، وعن وضع اليد في هذه التكبيرة، وعن دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة مع ما يسبقها من البسملة والاستعاذة. واستفتحنا اللقاء الثاني أيضا بالحديث عن قراءة الفاتحة إجمالا ومذاهب الفقهاء فيها، ثم قراءة السورة، ثم الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، وشمل ذلك أذكار الركوع والسجود والكيفيات التي يكون عليها المصلي حالة الركوع والرفع والسجود والرفع من السجود. في هذا اللقاء إن شاء الله بنتناول بقية أركان وسنن الصلاة، لأن اتفقنا على أن الأركان والسنن نتحدث عنها إجمالا، يعني ندخل الأركان والسنن، وسنعطي إن شاء الله تعالى قاعدة لنفرق بها بين الفرائض والسنن وما يترتب على هذه القاعدة أو الفائدة. نتناول في لقاء الليلة إن شاء الله جلسات الصلاة، أي المرات التي يجلس فيها المسلم في صلاته وحكم كل جلسة من هذه الجلسات. نتحدث أيضا عن التشهد والتحيات والحالة التي يكون عليها المسلم أثناء التشهد، ثم نختم بالتسليم ومعناه الخروج من الصلاة وما يفعله الإنسان وما ينويه أيضا، ثم نختم بهذه القاعدة إن شاء الله التي تفرق أو نفرق بها بين الفرائض والسنن. ولا يفوتنا أيضا أن نتحدث في التشهد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها في الصلاة. الجلوسات التي في الصلاة أربعة جلوسات، يعني يجلس الإنسان في الصلاة أربع مرات، وكل مرة من هذه المرات لها حكمها. الجلوس الأول هو بين كل سجدتين، الجلوس بين السجدة والسجدة هذا جلوس حكمه واجب، يجب الجلوس، بمعنى أنه إذا لم يجلس الإنسان بين السجدتين، بمعنى أنه جعل السجدة سجدة طويلة حتى لو كانت تساوي أكثر من السجدتين، هي سجدة واحدة مهما طالت هي سجدة واحدة، لابد من الرفع من هذا السجود الأول والطمأنينة والاعتدال ثم السجود للسجدة الثانية. فإذا لم يجلس الإنسان هذا الجلوس اللي هو بين السجدتين يبقى بطلت الصلاة. ليه؟ لعدم الرفع من السجدة الأولى. طب هو رفع من السجدة الأولى لكنه لم يعتدل، يعني في بعض الناس بيبقى مجرد ما يرفع من السجدة نص رفع كده ويعود مرة أخرى لإيه؟ للسجدة الثانية، هو لم يرفع، وإن كان رفع فلم يعتدل، قد يرفع ويعتدل لكنه لم يطمئن، يبقى يدوب عمل إزاي؟ هو ساجد أهو، الله أكبر الله أكبر، يبقى ساجد ثم رفع من السجدة الله أكبر، أو رفع والله أكبر نزل للسجدة الثانية، هذا صلاته باطلة. باطلة ليه؟ مع أنه رفع من السجدة لأنه لم يعتدل ولم يطمئن. والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته أن يرفع من السجود كما يرفع من الركوع وتطمئن مفاصله، تعود مفاصله إلى ما كانت عليه، كل مفصل يعود إلى وضعه الطبيعي يطمئن ثم يعود للسجدة الثانية. وكنا الطمأنينة دي بتتحقق بعد الاعتدال بالدعاء الذي ندعوه بين السجدتين، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم السبع كلمات اللي يكون بعضنا أو كثير منا حفظها إن شاء الله: رب اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني واجبرني وارزقني. لو قيلت هذه الكلمات السبع دعوات يبقى تحققت الطمأنينة. هذا هو الجلوس الأول، الجلوس الواجب بين السجدتين. الجلوس الثاني مستحب، جلوس المستحب، جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى في الصلاة الثنائية وبعد الأولى والثالثة في الصلاة الثلاثية في المغرب أو الرباعية ظهر وعصر وعشاء. يعني إيه؟ يعني أنا سجدت السجدة الأولى ثم جلست جلوسا بين السجدتين، هذا جلوس واجب. سجدت السجدة الثانية، لما أرفع من السجدة الثانية المعتاد إن أنا أقف مباشرة للقيام للركعة الثانية، في جلسة سميت جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة. يعني إيه؟ يعني يجلس الإنسان ليستريح برهة، يعني يأخذ نفسه من القيام من السجدة ثم يقف. إذن دي تكون موضعها بعد الركعة الأولى، وأنا قايم للركعة الثانية أجلس برهة هنيها مدة من الزمن بسيط، لأنه في الركعة الثانية أنا هأجلس طبيعي لإيه؟ للتشهد. في الركعة الثالثة في المغرب أو الرابعة في الصلاة الرباعية هأجلس للتشهد، إنما دي أنا هقوم أقف لآتي بالركعة الثانية أو الركعة الرابعة، ما هي الثانية ما أنا قاعد في التشهد أهو، يبقى الركعة الرابعة. حكم هذا الجلوس إيه؟ مستحب. بمعنى إيه مستحب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على جلسة الاستراحة، لم يداوم، يعني كان أحيانا يجلسها وأحيانا لا يجلسها. وقيل إنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يجلسها كثيرا للمرض ولكبر السن. إنما الشباب اللي زي حالتكم يبقى لا يداوم على جلوسها دائما أبدا، لأنها ليست سنة دائمة، أي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها وتركها. يبقى أنت كمان تعملها وتتركها. لما تبقى بتصلي صلاة الليل تهجد وبتطيل في السجود زي التهجد اللي صلاه بعضنا مثلا في الحرم، ممكن تاخد في السجدة 7-18 دقائق. يبقى والإنسان ساجد لما يجي يقف مباشرة يبقى في نوع من التعب شوية، يقوم خد نفسك ارجع اجلس وخد نفسك وقم مرة أخرى. أقول هذا الكلام ليه؟ لأن بعض الشباب بيحرص على جلسة الاستراحة كأنها سنة مؤكدة، يجي في الركعة الأولى ويجي قاعد بعد السجدة الثانية، وفي الركعة الثالثة ويجي قاعد، ده يداوم على ذلك. نقول لا، لا تداوم على هذا، اجلس أحيانا واترك الجلوس أحيانا. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه يبقى سنة مؤكدة نفعلها ونداوم عليه. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى يبقى نسميه إيه؟ مستحب. يبقى هي من حيث السنة أصلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلنا فعلها بصفة دائمة هنقول حكمها سنة مؤكدة أو غير مؤكدة. لكن لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركها مرة قلنا عنها إنها إيه؟ مستحبة. وأحيانا تلخبط الجماعة اللي وراه، يعني لو واحد إمام بيصلي وبعد ما جلس خاصة في الركعة الثالثة، لو في صلاة العشاء فضيلة الإمام بيصلي بينا وجيه في الركعة الثالثة جلس جلسة الاستراحة، اللي وراه هيقولوا إيه؟ سبحان الله، يفتكروه إن هو سهى أو نسي صلاة، نسي إن فاضل ركعة، مع إنه لسه ما قالش الله أكبر، لأن ساعة ما يرفع من السجدة الثانية هيجلس ما قالش الله أكبر. إنما إمتى يقول الله أكبر؟ لما يقف، وعندما يقف ويقول الله أكبر نبتدي إحنا إيه؟ نطلع وراء. إنما هو لو جلس حتى قبل أن يقول الله أكبر، لأن الله أكبر هيقوله إمتى؟ لو هيجلس جلوس تاني في التشهد الأولاني هيجلس يقول الله أكبر، في الجلسة الثالثة في المغرب يعني في التشهد في الركعة الثالثة هيقول الله أكبر عشان هيقعد، في الركعة الرابعة برضو هيقول الله أكبر. إنما الجلسة دي هيقول لها الله أكبر؟ ما فيهاش الله أكبر، لأنها ليست ركن من أركان الصلاة عشان إيه يفصل بينها وبين اللي بعدها بالله أكبر. الله أكبر تقل لإيه؟ لبداية الركعة وأنا قايم عشان أجيب الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. يبقى الإمام مش هيقول الله أكبر، لكن مجرد ما يجلس والناس تشوفه الصف الأولاني هيقولوا إيه؟ سبحان الله، يفتكر إن الإمام إيه؟ سهى على انه جلس، لكنه يجلس جلسة للاستراحة. ولذلك احنا ما نستعجلش، انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا. كبر يعني ايه؟ يعني قال الله اكبر. يبقى لسه بقول الله ما كملش، يبقى ما نكبرش. واذا قرأ فانصتوا، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، الى اخره. يبقى اذا احنا نتبع الإمام. فأدي حكم جلسة الاستراحة. الجلسة الثالثة بعد ركعتين من صلاة المغرب أو الصلاة الرباعية، صلاة المغرب بنجلس الجلسة الأولى للتشهد الأولاني، أو في الصلاة الرباعية الثلاثة ظهر وعصر وعشاء، يبقى الثلاث صلوات دي بنجلس الجلوس الأول، ده جلوس التشهد. ما حكم هذا الجلوس الأول؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو نسينا هذا الجلوس والواحد وقف، قلنا إذا كان أقرب إلى الجلوس يعني تذكر وهو واقف يجلس، إذا وقف ودخل في الركعة الثالثة يبقى خلاص ما يجلس. طب لو جلس إذا لم يكن قرأ شيئا من الفاتحة صلاته صحيحة، بس خلاف الأولى بدل ما اعتدلت ووقفت أنت الآن تستقبل الفرض اللي هو الركعة الثالثة فلا تجلس، لكن في بعض الناس يعملوا ايه في الصلاة؟ يحصل الناس قالوا سبحان الله والامام وقف ولقى الكل قاعد يقول سبحان الله، يعني باقي نوم يشد هدومه وقعدوا فجلس، هذا لم تبطل صلاة. انما لو قرأ شيئا من الفاتحة ثم جلس تبطل الصلاة، لانه قرأ الفتحة والفتحة فرض وانتقل من الفرض الى الايه؟ الى السنة. طب ويترتب على ترك هذا الجلوس اللي هو سنة يترتب عليه ايه؟ سجدتين للسهو، كما نتحدث بعد ذلك ان كان في العمر بقية ان شاء الله عن سجود السهو. يبقى الفرق بين الاركان والسنن هيأتي الثمرة منه بالنسبة لسجود السهو. يبقى الجلسة الاولانية اللي هو التشهد الوسطاني او التشهد الاولاني يبقى ده حكمه سنة. الجلوس الاخير اللي هو فرض، هذا الجلوس للتحيات للتشهد الذي تقال فيه صيغة التحيات وتشهد اللي هنذكرها بعد قليل ان شاء الله. يبقى اذا اربعة جلوسات، جلوس واجب بين السجدتين يبقى واجب لو تركناه تبطل الصلاة، جلوس مستحب اللي هي جلسة الاستراحة بعد الركعة قيام للركعة الثانية او للركعة الرابعة، جلوس سنة اللي هو التشهد الاولاني، جلوس فرض يعني ركن اللي هو الجلوس للايه؟ للتشهد وللسلام، وللسلام علشان اللي هنختم به الصلاة او نخرج به من الصلاة بالتسليم. وهذا الجلوس الاول اللي هو بين السجدتين احنا تحدثنا عنه، لكن برضو نشير اليه اشارة انه عندما نجلس بين السجدتين ننصب القدم اليمنى، يعني تبقى القدم اليمنى ايه؟ على الاصابع واقفة، والقدم اليسرى نايمة عشان تجلس على القدم اليسرى. ويجوز في هذا الجلوس اللي هو بين السجدتين يجوز انك ترجع على صدور القدمين، ترجع على صدور القدمين يعني تجلس على صدور القدمين، لكن هذا الجواز اللي هو على صدور القدمين يعني الرجلين مرفوعين والواحد قاعد على كعابه على الكعبين، هذا بين السجدتين فقط. انما في جلوس التشهد والتحيات ده لابد من الايه؟ من السنة تتحقق، والسنة تتحقق بشيئين، باحد شيئين، باحد امرين، اما التورك يعني اجلس على فخذي على الورك، ده تورك اسمه تورك على الورك، او افتراش. افتراش يعني اخلي الرجل اليسرى ناحية رجل اليمين امدها شوية واجلس بالإلية على الارض. يبقى التورك يبقى انا جالس على ايه؟ على الرجل نفسها، على رجل اليسرى. طب والافتراش؟ جالس مش على الرجل، جالس على الارض مفترش. يبقى الاثنين واردين عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعملهم فين؟ نخلي الجلوس الوسطاني اللي هو الجلوس الاولاني للتشهد نخليه ايه؟ تورك. ونخلي الجلوس الاخير في الركعة الاخيرة نعمله ايه؟ افتراش، علشان حتى لو حد جاي يصلي يقوم لقى الناس بتصلي وقاعدين، يا ترى هما في الركعة التانية من المغرب ولا في الايه؟ في التالتة. يقوم لو لقناه قاعد على الورك على قدمه نقول ده لسه في الدنيا، يبقى فاضل لنا ركعة الحمد لله نلحق ركعة. طب ولو أناه مفترش نقول دي الركعة الأخيرة، أقوم أجيب الشيخ فلان جنب مني نقول له خلي بالك تعالى هنصلي وراء بروحة، ولما يخلصوا صلاة هم احنا هنقوم ايه؟ نعمل جماعة تانية. يبقى في هذه الحالة ايه؟ يبقى اللي على يميني أنا هصلي به إمام، او فضلت الشيخ محمد عبد الباري يبقى هو على شمالي وانا هصلي به مأموم مثلا يعني. واذا جلست توركا في الاخير او افتراشا في الاول كلاهما وارد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المستحب انه الانسان يجعل هذا الجلوس اللي هو التورك في الجلوس الاولاني للتشهد الاولاني الوسطاني، ويجعل الافتراش في الايه؟ في الاخير. في صحيح البخاري باب الامام البخاري سماه سنة الجلوس للتشهد، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتربع في الصلاة إذا جلس. يتربع يعني زي ما أنا متربع كده، عارفين القعدة بتاعت التربع اهي، متربع اهو. ففعل ابنه مثله، ابنه به يعمل زيه في الصلاة، فتربع مثله. وهو يومئذ اللي هو ابنه، ابن سيدنا عبد الله بن عمر حديث السن لسه صغير شباب، فنهاه عبد الله بن عمر قال له ما تتربحش في الصلاة، وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، تثني اليسرى وتنصب الايه يعني تنصب اليمنى يعني تخلي اليمين واقفة. فقلت ده ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، إنك تفعل ذلك عشان لما نيجي الولد مثلا يعني وإن كانت خارجة عن الموضوع، إنما يعني ولد صغير هقول له امسك السجارة وهيدخن زي أبوه، يا ولد ما تدخنش، يقول له طب ما أنت بتدخن. ما هو الفعل هنا، عشان كده قلت إن معظم الشباب يصلي كما يصلي آباؤهم. يبقى ابن سيدنا عبد الله بن عمر تربع مثله في الصلاة، قال له إنما السنة أن تنصب اليمنى وتثني الإيه اليسرى. فرد عليه قال له ايه، انت تفعل ذلك، ايش معنى انت قاعد مربع مش كده، عشان يعرف. فقال ان رجلي لا تحملاني من كبر السن، اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء. يبقى احيانا الواحد فترة الشباب يقدر يقعد رجله اليمين منصوبة ورجله الشمال متنية ويقعد فترة الخطبة كلها ما يتعبش، انما مع كبر السن يبتدي ايه جسمه ما يحملوش، يبقى رجليه تعبانة. يبقى معنى ذلك فعل سيدنا عبد الله بن عمر اللي حكاه الامام البخاري، ناخد منه ايه؟ ناخد منه السنة. اولا السنة في الجلوس للتشهد نصب الرجل اليمنى وثاني الرجل اليسرى، وناخد منه انه الكبير رجل او امرأة اللي ما يقدرش يتني رجله الشمال وينصب اليمنى يبقى له ان يجلس في الصلاة ايه متربح. فاتقوا الله ما استطعت، دين الله يسر، انما ما اجلس متربع وانا قادر على الايه على فعل السنة، لان هنقوله في الحالة دي ايه مكروه. يقول طب ما عاملها سيدنا عبد الله بن عمر، نقول له نعم لكنه قال ان رجلي لا تحملاني، ما بتشلنيش عشان ايه انصب دي واتني دي. واضح يا احباب؟ واضح ان شاء الله. نيجي بقى للتشهد. التشهد كان الصحابة يقولون أولا في جلسة التشهد يقولوا إيه، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وعلى فلان. وقال ابن حجر أيضا في رواية كانوا يقولون السلام على الله من عباده، العباد بيسلموا على ربنا، السلام على الله من عباده. فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت إليهم متى؟ أثناء الصلاة؟ لا، بعد ما طلعوا من الصلاة. يبقى كأنه صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يقولون ذلك، فلما فرغوا من صلاتهم التفت إليهم وقال لهم معلما إياهم ألفاظ التشهد اللي هي التحيات. يبقى معنى التفت أي بعد الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. معنى التحيات لله إيه؟ التحيات جمع تحية، أي السلام والبقاء والعظمة لله تعالى. إذن أنواع التحيات والتكرمات والتجليات كلها هي لله تعالى. الصلوات قيل الصلوات الخمس لله، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسك، أو الصلوات كلها فرضها ونفلها لله. طب إذا قلنا إن الصلوات الخمس لله، طب وبقية صلوات؟ طب ما هي كلها لله. وقيل كلمة الصلاة دليل على كل عبادة، جميع أنواع العبادات إيه لله رب العالمين. وقيل التحيات ده تفسير يعني لبعض الكلمات، عشان برضو لما نقولها نبقى يعني عايشين مع، زي واحنا بنقرأ الفاتحة نبقى عايشين مع المناجاة بينك وبين الله. فبرضو احنا بنقول التحيات نبقى عايشين مع معاني التحيات. التحيات كلها الفاظ، يبقى هي العبادات القولية لله رب العالمين، والصلوات لله اللي هي العبادات الايه الفعلية. طب والطيبات لله اللي هي الصدقات المالية، وكل ما طاب من كلام او فعل حسن. يبقى كل هذه الامور لمين؟ يبقى كل ما تفعله من قول حسن او طيب او عبادة، صلاة، صيام، زكاة، كلها ايه؟ لله تعالى رب العالمين. وبعدين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. بمناسبة التحيات لله والصلوات والطيبات، كنت قرأت ان الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه مرة كان عمل وليمة الجماعة العلماء او الكبار، وبعدين راحت السيدة نفيسة رضي الله عنها، نفيسة العلم اللي كانت قريبة في عصر الامام الشافعي، ولما مات الامام الشافعي قالت كلمة، قالت رحمه الله كان يحسن الوضوء. شوف الامام الشافعي اللي ألف في اصول الفقه وعمل ايه وايه وصاحب المذهب العظيم، تقول عنه كان يحسن الوضوء، بيتوضى كويس. شوف احنا بقى بنتوضى ونصلي ازاي. المهم انها راحت مختفية او متخفية في الملابس وقرعت الباب وقالت لله زي الجماعة اللي بيشحتوا او، فالخادم او الخادمة راحوا جابوا ايه العادة انهم يجيبوا ايه، يجيبوا حاجة محمرة ولا مشمرة ولا بيجيبوا حاجة من بقايا الاكل، من بقايا الاكل عادة الناس لما تيجي تشحت واحدة بتشحت ولا واحد يقوم يديه حاجة ايه من بقايا الاكل، فدتها شوية حاجات من بقايا الاكل، قالت لها سيدك موجود، الامام موجود، قالت لها ايوه موجود، قالت ابعتيه قولوا له كلم اللي على الباب، فطلع. قالت له تحفظ التحيات ولسه مش عارفها؟ تحفظ التحيات؟ قال لها نعم. طب قول التحيات. قال التحيات لله والصلوات والطيبات. فجت فرداله بقى المشنة، قالت له دي طيبات، دي طيبات لله؟ قال لها انا فهمت. وجاءت تاني يوم عامل بقى وليمة معتبرة للجماعة الفقراء والمساكين عشان يبقى طيبات لله، فبقى الكلمة الطيبة صدقة. دي بس المناسبة كلمة السلام عليك أيها النبي. السلام بقى كلمة السلام عليك تقال لمن؟ للحاضر ولا للغائب؟ للحاضر، لأنه لو كانها تقال للغائب كنا قلنا إيه؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لكننا نقولها بلفظ الحضور كأنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ حاضر معنا في الصلاة. لا مانع، أصل الفقه يا أحباب جف، الفقه فيه نوع من الجفاف شوي، كله أحكام وده واجب وده سنة وده وده، فإحنا بنحاول نطعمه شوية بإيه؟ بشوية حاجات كده يعني تبقى لطيفة أو ظريفة عشان ما تبقاش الجلسة جافة. على طريقة أهل العرفان أهل البصائر وأهل المعرفة يقولون إيه؟ إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات، إحنا استفتحنا قلنا إيه؟ التحيات لله، يبقى استفتحنا باب الملكوت بالتحيات، أذن لهم في الدخول في حريم الحي الذي لا يموت. يبقى مأذن لهم في الدخول في حريم الله، يعني أنت في حضرة الله، تذكر أنك في حضرة الله وأنت تصلي، فقرت أعينهم بالمناجاة. ما أنت في حضرة ربنا هو بقى، يبقى بتناجي ربك وربك يناجيك. فنبهوا على أن ذلك بواسطة من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هدانا الله تعالى على يديه لهذا الدين ولهذا الخير العميم. يبقى نبهوا على أن ذلك بواسطة النبي الرحمة وببركة متابعته صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ماشي الكلام؟ على طريقة أهل العرفان، اللي يحبوا أهل العرفان قال احنا قلنا. وبعدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا نبدأ بأنفسنا، وبرضه دي نقطة، إنك لما تدعو تبدأ بنفسك بالدعاء ثم بأخيك. ادعي لي يا فلان، اللهم اغفر لي ولك، رب اغفر لي ولوالدي. يبقى تبدأ بنفسك، لأن الإيثار في القرب مكروه. إيه الإيثار في القرب مكروه؟ كلمة الإيثار ربنا قالها في القرآن: ويؤثرون على أنفسهم. يبقى معناها أنا محتاج وأخويا محتاج، أنا أؤثر على نفسي وأعطي لأخويا في الأمور المادية والأكل والشرب والمية. وعارفين قصة الماء الذي دار على الإيه؟ على الصحابة، حتى وصل لآخر واحد وآخر واحد مات. يا ريت تقلل دي شوية بس لو أمكن. الهواء كالعدو، يستقبل ولا يستدبر. ادي للهواء وشك ما يضركش، إنما تدي له ظهرك يؤذيك. سيب ادعه ادعه خلاص. فالإيثار مطلوب في الأمور المادية، أكل وشرب ولبس ومن كان عنده فضل زاد إلى آخر. إنما في الطاعات والقرب تؤثر غيرك يقولوا مكروه. هدي مثال، يعني احنا واقفين في الصف الثاني ولقينا فرجة في الصف الأول، هل أنا أؤثرك بها؟ لا، أنا أتقدم لها. وممكن تكون أنت، أنا أنظر إليك أنت شيخي أستاذي لآخره، يعني تأدبا أقول لك تفضل. لكن في القرب قالوا الإيثار مكروه. مكروه يعني الأولى أنك أنت تبدي نفسك في القرب والطاعات، لأنه ربنا سبحانه وتعالى تحدث بلفظ المنافسة والمصارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو علمتم ما في الصف الأول والنداء أي من خير لاستهمتم عليه. يبقى لو اتنين هيلاقوا فرجة واحدة وهيدخلوا عشان هما الاتنين يصلوا، مش هينفع، عاوزين واحد بس، يعملوا ايه؟ يعملوا قرعة. لا، مين اللي يدخل هنا؟ لا، نعمل قرعة، انا اللي هدخل ولا انا اللي هدخل عشان ما يتخنقوش. يبقى ايه؟ لاستهمتم عليه، يعني عملتم عليه ايه؟ قرعة. السلام علينا، ادي بدأنا بانفسنا، وعلى عباد الله الصالحين. انكم اذا قلتموها، ده كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اصابت كل عبد صالح في السماء وفي الارض. مش في الارض بس، وعلى عباد الله الصالحين. هم الملائكة دول مش عباد الله؟ كل عبد صالح سبق ولحق وموجود الان تصيبه دعوتك هذه، اللي هي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك قلنا يستحب ان احنا نبدأ بالدعاء لانفسنا: رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولوالدي. مع ان والديه ايه؟ افضل. ده يبقى انا هنا بقى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، ان اشكر لي ولوالدي. يبقى انا لما ندعي لابويا وامي الاول. شوف القرآن بيعلمنا ايه؟ ادعي لنفسك وبعدين ادعي لابوك وامك: رب اغفر لي ولوالدي، وبعدين وللمؤمنين. يبقى خصصنا في الاول وعممنا في الاخر. عباد الله الصالحين، كلمة الصالح القائم بحقوق الله وحقوق العباد. يبقى عباد الله الصالحين أي العباد القائمون بحقوق الله وحقوق العباد. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. لو لم تكن بحقوق الله ولا حقوق العباد يبقى ليس عبدا صالحا، وبالتالي لا يدخل في هذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. وكمان انت تستحضر في هذا الدعاء ايه؟ في هذا السلام جميع الانبياء والملائكة والمؤمنين. يبقى لما بندعو ندعو لانفسنا وندعو لكل عبد صالح ولكل ملك في السماء او في الارض سبقنا او يأتي بعدنا لاحق، زي ما بندعي يا احباب في عند رؤية البيت الحرام: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما الى اخره، وزد من شرفه ممن حجه او اعتمره. يبقى من اول سيدنا ابراهيم ومن حج هذا البيت الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كل واحد داخل في هذا الايه؟ الدعاء. يبقى انت قاعد في مسجد عطا وكل اللي بيعمله عمره الان في الحرم بيدعو لك، لانك انت ايه؟ دخلت هذا البيت حاجا او معتمرا. نيجي بقى للايه؟ قلنا التحيات. اثناء التحيات بقى كيف توضع الايدي؟ كيف توضع الأيدي. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضع اليد اليسرى الكف مبسوطة موضوعة على الركبة، مبسوطة يعني مفرودة الكفة اهي وموضوعة على الايه؟ على الركبة اليسرى. واليد اليمنى الكف موضوعة على الركبة اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم يقبض أصابع اليد كلها ما عدا السبابة. معناها يقبضها يعني اتقبض، هذا قبضه، قبضه يبقى اليد اليمنى اهي وموضوعة فين؟ على الركبة اليمنى. والسبابة اللي هي بنشير بيها دي متحركة كده لوحدها، تحرك معانا. يبقى اليد الابهام عاملة ايه مع الصبع الوسطى؟ لسه الابهام مع الوسطى، معاها ايه ضغط عليها، ايه ضغط عليها، ايه يعني مقفولة مقبوضة معاها ايه. وربما حلق الابهام مع الوسطى، حلقها يعني يعمل ايه؟ عملها زي الحلقة. يبقى الابهام الصبع الكبير مع الوسطى عاملة زي الايه؟ الحلقة. يبقى الصبع الاولاني الخنصر والبنصر مالهم مقبوضين بلا خلاف. الصبع الثالث مقبوض، الرابع السبابة مفروض، الخامس اما منضم للثالث هكذا او ايه؟ معمول حلقة. ويبقى اليد محطوطة فين؟ على الرجل اليمنى على الركبة. ثم تتحرك السبابة حركة دائمة، حركة دائمة مستمرة. اما ان اضعها هكذا يا احباب، اضع ايدي على رجلي اهي وتبقى السبابة بتتحرك منين لفين؟ من اعلى الى اسفل. واما ان اضعها مع الحلقة كده اهو، يبقى ايدي زي اللكمية كده حطتها فين؟ على الركبة اليمنى، والسبابة تتحرك ايه؟ يمين وشمال. يبقى افقي، والوضع الاصلي ان انا اضعها ازاي؟ على الركبة، والسبابة تتحرك رأسيا حركة دائمة. ليست عند التلفظ بالتشهد فقط، لما اجي اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يبقى في ناس بترفع الصبع عند هذه الشهادة فقط، لا، الاصبع بتتحرك حركة دائمة مستمرة. ما الحكمة في ذلك؟ ايه الحكمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لهي اي السبابة اشد على الشيطان من الحديد، اشد على الشيطان من الحديد. سماها الفقهاء مذبة الشيطان. مذبة يعني ايه؟ مش زبة، يعني الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم من الجسم. طب وشمعنا بقى الصبع ده بالذات؟ شمعنا السبابة؟ قالوا الفقهاء ان بها بالسبابة دون بقية الاصابع عرقا يتصل بالقلب، يجي على خرطوم الشيطان، كل ما ينزغ لك ويوسوس لك تيجي دي ايه؟ خبطة مذب. يبقى بصفة مستمرة. يبقى هتن مرتين بس في التشهد، اجي رافع صباعي في التشهد مرة واحدة اشهد ان لا اله الا الله، وفي الثانية واشهد ان محمد عبد الله، ارفع ايدي صبعي مرتين، لا، متتحرك باستمرار كأنه ايه؟ كلما اراد ان ينزغ او يوسوس لك بتخبطه على خرطوم، فسموها مذبة الشيطان. انا بسأل بقى رجل طبيب، بسأل طبيب بقول له ايه طبيا، هل السبابة لها عرق متصل بالقلب بس وبقية الاصابع ملهاش؟ قال امال الاصابع هتاخد الدم منين؟ ده كل الاصابع فيها ايه؟ عروق متصلة بالقلب. طيب قلت له الفقهاء مش هيقولوا هذا الكلام يعني الا بالرجوع لاصل، والاصل هيكون هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم او يعني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، انهم بقى يبينوا هذا الامر. فقلت ده اجتهاد يعني، لعل السبابة لوحدها العرق مش المقصود به عرق اللي بيجري فيه الدم، لان عروق الدم تجري في الاصابع كلها، لكنه عرق خاص بالمكان الذي ينزغ فيه الشيطان عند القلب، يقوم ده يخبط على خرطوم الشيطان بصفة ايه؟ مستمرة ودائمة. فالإنسان يحرك السبابة بصفة دائمة تحريكا وسطا. يعني ايه؟ يعني الإنسان بحرك إصبعه هكذا من أول التحيات لآخر التحيات، يعني طوال فترة التحيات والتشهد تحريكا ايه؟ مستمرا. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحرك السبابتين. يعني في بعض الناس بيعملوا ازاي؟ بيجي عند الشهادتين كده بيعمل صبعينه الاثنين. فقال صلى الله عليه وسلم: احد احد، واشار الى السبابة. طب ده الكلام ده كان في الصلاة؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وشاف واحد وراه بيحرك الصبعين وقال احد احد؟ لا، لانه مش هيعقل. ان هو اولا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اني اراكم من خلفي كما اراكم من امامي. دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. انما المقصد ايه؟ كما دخل الرجل الذي صلى ركعتين ثم اتى للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه؟ وعليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصل. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ودخل واحد بيصلي، وهو بيصلي عمل صبعينه ايه؟ كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احد احد. فالرجل كده تنبه، بص مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمل له ايه؟ يعني بالصبع اليمين بس. يبقى دي اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم لواحد في الصلاة عشان ايه؟ يتنبه. لان احنا لو واحنا بنصلي لو تذكرت كده ان فيه، عشان تصلي صح تذكر ان فيه الشيخ محمد عبد الباري بيبص لك قاعد كده يبص عليك، بالله عليك هتصلي صلاة شكلها ايه؟ مظبوط. عمك او ابوك او خالك يبص لك وانت بتصلي، تصلي مظبوط. ايه اللي بيخلي الناس بتغفل؟ عدم استحضار. زي ما سمعنا: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولذلك مرة احنا في الجيش قلت لإخواننا اللي معانا في السرية، كنت قائد سرية، قلت لهم: بصوا بقى، انا صلي بكم المغرب اهو، انتوا هتصلوا السنة، انا هقعد ابص لكم اشوف مين اللي غلطان عشان ايه اقول له انت غلطان في كذا وكذا. قالوا لي: طيب. قاموا هم يصلوا السنة، قلت لهم: انا عيد لكم اهو، انا ببص لكم عشان اشوف مين هيصلي غلط. خلصوا السنة، قالوا: مين؟ قلت لهم: كلكم صليتوا صح، والله ما نظرت الى احد منكم، انا ما بصيتش ولا الواحد فيكم، لكن كونكم انتم متوقعين ان انا ببص لكم هتصلوا صح. فلو توقعت انت بتصلي ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وشاهد عليك هترى الله سبحانه وتعالى وتصلي صح. ده في الصلاة. طب وفي العمل وفي كل امر من امور حياتك؟ وهو معكم اينما كنت. كان الراجل يعلم ابنه كلمات، يقول له: قل يا بني الله معي، الله ناظر الي، الله شاهد علي. لما تمكنت منه هذه الكلمات قال: اذا كان الله معك وناظر اليك وشاهد عليك هل تعصيه؟ مفيش بقى معصيه. يبقى ده. ولذلك لا يعصي الانسان ربه الا بسبب ايه؟ الغفله عن الايمان والبعد عن الايمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها. ايوه سيد الفضل. نقول بقى: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا نقل: واشهد ان سيدنا. لا تسيدوني في الصلاة. وان كان حديثا من حيث اللغة ليس صحيحا، لانه الفعل ساد يسود، وده شيخنا واستاذنا بالنسبة للغة العربية. فلو صح الحديث لقال صلى الله عليه وسلم: لا تسودوني في الصلاة بالواو. وبعدين على فرض صحة الحديث تأدبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقل أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين نقولين أشهد أن سيدنا، مع أن كلمة سيدنا نقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، لأن الله تعالى أطلقها على من هو أقل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، على سيدنا يحيى، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ومعنى السيد هو العظيم والقدوة والمثل والمطاع والإمام. ومن له هذه الصفات غير سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننبه إلى إن دي نقولها في غير الصلاة، إنما في الصلاة لا نأتي بكلمة سيدنا اتباعا للإيه؟ للسنة والوارد. حتى لما نأتي في الصلاة بعض الناس بيستحب ان احنا ممكن بقى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. الأولى اتباعا للسنة ان نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد الى اخر التحية. برضو من الاخطاء الشائعة ان نقول ايه سيدنا النبي. سيدنا كلمة سيد معناها ايه؟ ذئب. سيد يعني ذئب، انما هي سيد، يبقى نقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر. فاحنا لما يجي واحد بقى معانا مرة واحد في محاضرة وبعدين قاعد يقول ايه وجاء محمد وراح محمد وعمل، قلت له محمد مين؟ محمد مين اللي انت بتكلم عنه؟ ده اللي بياخد اعدادية في البلد وما قالولوش استاذ بيزعل، ولسه معيد متخرج من الجامعة وتعين معيد يقولوا له يا دكتور، وما قالوش دكتور يزعل. يا اخي انزلوا الناس منازله. نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقولها ونعترف بها ونؤمن بها احتراما وتقديرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في الصلاة بقى في التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الاول وفي غيره، وشرع ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم لأنه أمرهم بذلك. والمعنى ايه؟ لما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، دي جملة ايه؟ يسموها جملة ايه دي؟ إن الله وملائكته يصلون. لو قلنا الآن المجتمعون في مسجد عطاء يدرسون الفقه، أي الآن يصلون جملة، إن الله وملائكته يصلون جملة اسمية تعني دوام استمرارية الصلاة. مش كانوا يصلون والآن لا يصلون، يصلون الآن ولا يصلون بعد ساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي أي بصفة دائمة مستمرة، صلاة الله تعالى على النبي رحمة وفضل عليه صلى الله عليه وسلم وتعظيم له صلى الله عليه وسلم. طب صلاة الملائكة دعاء، والبشر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى اطلبوا من الله تعالى له مزيدا من الثناء ومن الدعاء ومن الدرجة العالية الرفيعة التي وعده الله تعالى بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر الدعاء. الحميد إنك حميد من له الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا دائما وإن لم يحمده غيره. يعني الله تعالى محمود حتى وإن الناس ما حمدوش ربنا سبحانه وتعالى، ما لم يقولوا الحمد لله، هو محمود وحمد نفسه قبل أن يحمده إيه؟ البشر. الحمد لله رب العالمين. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى أولادنا نعلموهم التشهد اللي هو التحيات كما نحفظهم السورة من القرآن ليقرأوا بها. ايه بقى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ عشان احنا بنتكلم في الاحكام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن عند الشافعي والحنبلة في التشهد الاخير. ومعنى ركن يعني لو تركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت الصلاة عند الشافعية والحنابلة. انما عند غيرهم من الحنفية والمالكية سنة، لانه صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن عجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ السلام عليك أيها النبي، طب نصلي عليك إزاي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التشهد الأولاني قلنا إنه هو سنة هيجبره سجود سهو وليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنكتفي بإيه؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله. طب افرض إن أنت يا مصلي دخلت في الركعة الثالثة من المغرب، فضلك ركعة أو فضلك ركعتين، يبقى الإمام بعد ما قرأ التشهد أو بعد ما قال التشهد بيكمل بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انت تعمل ايه؟ انت لسه مش هتقوم تجيب الركعة غير بعد الامام ما يسلم، انت تعمل ايه في الصلاة وانت جالس؟ مع ان ده التشهد الاولاني بالنسبة لك وهتقف عند اشهد ان محمدا عبده ورسوله، تعمل ايه؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تستمر تقرأ التحيات بالكامل. طب لسه الامام ما خلص، ادعي، لان الصلاة كلها ايه؟ دعاء. يبقى لا تتوقف عند ايه؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، استمر في الايه؟ في الدعاء. خلاص خدنا بقى سيد. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار عن سيدنا سعد بن معاذ: قوموا لسيدكم. وفي الحديث: كل بني آدم سيد، فالرجل سيد أهل بيته والمرأة سيدة أهل بيته. فيعني علشان بعض الناس بايه تتحرج من كلمة السيد فلان، السيد فلان يعني في قومه او في اهله. وسمى الله سيدنا يحيى سيدا وحصورا، والفيا في سورة سيدنا يوسف سيدها لدى الباب. يبقى كلمة سيد بتطلق، لماذا؟ لانه كنا في السعودية كلمة مولانا تنقال على مين؟ على الملك بس وولي العهد وغيره. احنا كازهريين الكلمة على لساننا، نقول للشيخ الكبير مولانا ونقول للتلميذ مولانا، فكانوا يتحرجوا من اطلاق كلمة مولانا الا على المولى الكبير الملك بتاعهم. نقول لا، هذه الكلمة تطلق، والمؤمنون بعضهم اولياء بعض، ويتولى بعضهم امور بعض. وسيدنا عبد الله بن عمر كان المولى بتاعه الخادم بتاعه مين؟ نافع، يقال نافع مولى عبد الله بن عمر. فالمولى هو من يخدمك او تخدمه، تتعاون على البر والتقوى على هذه الامور. يبقى انا اقول لك يا مولانا وانت اقول لي يا مولانا، لا حرج في هذا. بعد التشهد يبقى والدعاء بقدر ما ندعو، نأتي لتحليل او التحلل من الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: تحليلها التسليم. التسليم هنا بقى هننوي ايه؟ ما هي نيتنا عندما نقول السلام عليكم واحنا بنخرج من الصلاة؟ يبقى ننوي الخروج من الصلاة. يتأدى ذلك بقولنا السلام عليكم، لو قلنا السلام عليكم يكفي. الأكمل السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز إضافة وبركاته، يعني دي وردة في السنة الذي دوم عليه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أن نقول في اليمنى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا وارد في السنة أيضا. كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، رواه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح. يبقى ممكن نأتي في التسليمة الأولى نقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله، يبقى ما نزودش في الثانية إيه؟ وبركاته. يبقى نوينا الخروج من الإيه؟ من الصلاة. طب النية الثانية إيه؟ السلام على من على يمينك. يبقى أنت ناوي بتسلم وأنت خارج من الصلاة وبرضه بتسلم على مين؟ على اللي على اليمين. اللي على يمينك مين؟ مصلين مسلمين، ماشي. طب واللي في اخر الصف ده من هناك هيسلم على مين؟ على الملائكة او على الجن المسلم. يبقى الامام بيسلم على اللي على يمينه كلهم، ومن اول الصف الاولاني ده اول اخ جنب الحيطة لما سلم على اليمين ناوي السلام على مين؟ ناوي الخروج اولا من الصلاة، وناوي السلام على الصف كله بما فيهم مين؟ الامام، لان الامام على اليمين. طب واللي في اخر الصف الاولاني من هناك لما سلم على اليمين نوى ايه؟ الخروج من الصلاة، ونوى ايه؟ ده الجدار اللي جنبه، يبقى نوى السلام على الملائكة أو الجن المسلم الموجود. طب ولما سلم على الشمال السلام عليكم ورحمة الله، نوى السلام على الإمام وعلى الصف ده كله وعلى نص أو الثلاث أرباع المصلين اللي على شماله. يبقى أدي معنى التسليم. وبالتالي احنا بننوي الرد على الامام والسلام عليه في نفس الوقت. يبقى دلوقتي احنا لما سلمنا على الامام والامام سلم على اللي على يمينه وعلى يساره، طب لو واحد بيصلي بقى لوحده ما هوش امام، يصلي منفرد، منفرد صلي السنة منفرد، هينوي يسلم على مين؟ على الملائكة وعلى الجن المسلم ايضا ان كان موجود، لان احنا انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. حديث سمرة أو سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. يسلم بعضنا على بعض هنا بعبارة السلام عليكم ورحمة الله وليس باليد. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على، خلي بالك الحديث بيقول ايه، يكفي احدكم ان يضع يده على ايه، على فخده اللي هم على ركبتين، ثم يسلم على اخيه من على يمينه ومن على شماله. يبقى السلام هنا بالايه، باليد ولا بالبق، بالفم، عشان بس ايه ناخد بالنا من هذا الكلام. ان نتحاب يعني فيما بيننا نفعل الأخلاق الحسنة والأفعال الصالحة والأقوال الصادقة إلى آخره. يسلم بعضنا على بعض باللسان باللفظ. إذن دي دخلنا الإيه، مجرد ما الناس بتسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويجي الناس مسلمة يمين وشمال باليد، هذا حكمه إيه؟ مصافحة. هل وردت؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يسلموا بعضهم على بعض هكذا باليد؟ طب ما أنا سلمت عليك وقلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ما سلمنا على بعض. إيه بقى لازمة اليد؟ الاستغفار والتسبيح الوارد عقب الصلاة مباشرة أولى من السلام باليد على اليد. ولذلك بقى يأتي الفقه الصحيح، هذا هو الفقه، إن إحنا ما نسلمش على بعض باليد لكن لأننا سلمنا باللسان. وبعدين هي تعود من الناس، لكن لو جه واحد مدلي ايده اسلم عليه ولا ما اسلمش؟ اسلم. ليه؟ لأنه يعني من ضمن الحاجات اللي لما الناس تعرف ان دي بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار، فجه واحد بيسلم على واحد بيقول له حرما مدله ايده، فالتاني قال له ايه؟ ما وردتش، ما وردتش، وما رضاش يسلم عليه، انبص ايده كده قال له امال الكسوف هو اللي ورد؟ يعني انت ما رضيتش تسلم عليا عشان ما وردتش، امال الكسوف هو اللي ورد؟ وانت كسفتني اهو. بل ان المالكيه قالوا، عشان تعرفوا الفقهاء برضو مش مساله جفاف، لا يبقى عارف الفقه والفهم. لو انا قاعد اصلي كده ولسه ما سلمتش وواحد جنبي مني سلم وبيحسبني طلعت من الصلاة، فمد ايده ليا، شوفوا انا في الصلاة واللي جنبي مد ايده ليا عشان يسلم علي، الفقه قال لي سلم علي وحط ايدك على فخدك تاني وانا بصلي، وهو مد ايده عشان يسلم علي ما يحسبنيش ان انا بصلي. يبقى نعمل ايه؟ نقول له اهلا وسهلا، امد ايدي بس له اسلم عليه واحط ايدي على فخدي تاني، يوم هو هيفهم ان انا ايه، ان انا بصلي. كلمه حرما طبعا هي جت منين؟ هي كلمه يقصد بها دعاء، هي بدعه لم يقلها الصحابه رضي الله عنهم ولم يفعلوا، لكن معناها المصري لما يقولها للمصري ولا غيره يقصد منها ايه، رزقك الله الصلاه في الحرم، يوم التاني يرد عليه نكون جمعا. لكن هل هذا الكلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد. يبقى الافضل الا نقول بعد ما نختم الصلاة ونسبح الله تعالى 33 والحمد لله 33 إلى آخره، نبقى بعد كده إيه؟ نسلم بقى، نسلم على أخواننا ما يجراش حاجة، إنما ما نعملهاش عادة، بمجرد ما نقول السلام عليكم السلام عليكم نقول إيه؟ مسلمين بأيدينا على من على يميننا وعلى يسارنا، لأننا سلمنا عليهم بالإيه؟ بالبؤ ويكفي هذا. لكن لو واحد مد ايده عشان يسلم علي اسلم عليه واقول له تقبل الله وانتهت المسألة، وبعد ذلك اقول له ايه السنة يا اخي ان شاء الله انك انت تختم الصلاة افضل، ثم بعد ذلك تبقى تسلم على اخيك، لانه النية عند الخروج من الصلاة ان نخرج ناويا الخروج من الصلاة وناويا ايضا السلام على من على يميننا ويسارنا. بقي بقى القاعدة بقي كام ان شاء الله؟ ها طيب كده خلصنا اركان الصلاة بسننها بدءا من النية وانتهاءا بتسليمة التحليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الفقهاء بقى وضعوا لنا قاعدة، لما نيجي في الفقه وندرس للناس الطلبة نقوم نقول لهم فرائض الصلاة 14 1 2 3 4 لحد 14، سنن الصلاة 14 1 2 3 لحد 14. طب انا مش هحفظ ال 14 14 14 28 ممكن اتلخبط فيهم، يبقى حطوا لنا قاعدة. القاعدة دي معناها انه بينبهونا او في فايدة تنبهنا، انت عاوز تفرق بين الفرائض والسنن، عاوز تعرف الفرض من السنة. ايوه طب ليه احنا عاوزين نعرف الفرض من السنة؟ الفرض يا احباب اللي احنا قلنا عنه ان هو ركن، ومعنى ركن انه تبطل الصلاة بتركه، لا بد من الاتيان به، لو ما عملناش الركن والفرض تبقى الصلاة بطلة. يعني لو ترك واحد منا ركنا في الصلاة وسلم وخرج من الصلاة تبقى الصلاة بطلة. طب والسنة لا تبطل الصلاة، لكن ايه اللي يجبرها؟ سجود السهو. نسينا التشهد الوسطاني، يا ترى التشهد الوسطاني ده فرض ولا سنة؟ سنة، يبقى لو نسناه نبقى نسجد للسهو. لا ده واحد بقى في نسى التشهد الاخراني، يعني قام من اللي بيصلي في المسجد بتاع المحطة وقام من السجدة التانية ولقى القطر على الرصيف، جاي السلام عليكم ورحمة الله وجيش واخد شنطته وجاري، يبقى لم يجلس في التشهد الاخير، بطلت الصلاة. كأنك يا ابو زيد نغزي. اذا الفرق بين الفرض والسنة ان الفرض اي ركن ما تبطل الصلاة بتركه، لا بد من الاتيان به، لازم تجيب الفرض. طب والسنة اذا امكن الاتيان بها امكن، وانا قايم افتكرت ان انا نسيت التشهد اجلس، اذا لم يمكن الاتيان بالسنة يبقى يجبرها سجود سهو. يبقى سجود السهو معمول علشان ايه؟ علشان السنن ولا الفرائض؟ السنن. طب والفرائض لو انا زودت بالفرض واحد ركعة ركعة وقام جنب ركعة خمسة، يبقى زود فرض زود ركن زود ركعة كاملة، يبقى يسجد برضه. يبقى سجود السهو عشان فرائض والسنن. كيف نفرق بين الفرائض والسنن؟ ناخد بقى القاعدة ونحاول نحفظها. الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال. أقوال الله أكبر، فعل بنرفع إيديا وننزل إيديا بنرجع وندخل، يبقى القول ما صدر من اللسان، الفعل فعل الجوارح ما عدا اللسان. يبقى الصلاة عبارة عن أدي بداية القاعدة، الصلاة عبارة عن عن أقوال وأفعال. أول حاجة بنفتتح بها الصلاة بعد النية، الصنية ده عمل قلبي، لا هي قول ولا هي فعل، أو هي فعل القلب. النية محلها القلب وفعل القلب، لا نتلفظ بها كما قلنا. يبقى بنبدأ بالتكبير. يبقى التكبير ده قول، يبقى نمسك الأقوال. جميع أقوال الصلاة، خلي بالكم، جميع أقوال الصلاة ليست بفرائض إلا ثلاثة. جميع أقوال الصلاة ليست فرائض إلا ثلاثة. يبقى ثلاثة دول هيبقوا فرائض. يبقى أقوال ثلاثة فرائض فقط، وما عدا ذلك من أقوال سنن أو مستحبات. يبقى تاني القاعدة هي، خدنا الدباجة الأولانية، العنوان الأولاني، الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، جميع أقوالها ليست فرائض إلا ثلاثة. يبقى ثلاثة دول فرائض. أول حاجة تكبيرة الإحرام، ثاني حاجة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة فرض، الثالثة السلام المعرب بالألف واللام، السلام عليكم ورحمة الله. أنا أخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. طب والفتحة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يبقى عندنا ثلاثة هم دول الفرائض، ثلاث أقوال فرائض، ما عدا ذلك من أقوال كلها سنن أو مستحبات. ماشي؟ يبقى أنت قلت الله أكبر ده إيه؟ فرض. دعاء الاستفتاح سنة، الاستعاذة سرا والبسملة سنة، قراءة الفتحة فرض. أدي نمرة اثنين الفرض الثاني. ما بعد ذلك من جميع الأقوال تعتبر سنة، تعتبر سنة. أرد الصورة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، كل ده لحد ما وتقول التشهد. وإحنا ماشيين على إن ألفاظ التشهد إيه؟ سنة. مع إن الشافعية إحنا قلنا الألفاظ التشهد عندهم أو الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم ركن، إنما إحنا ماشيين على الإيه؟ الراجح من الأقوال عشان نسهل على نفسنا حفظ هذه القاعدة. يبقى جميع أقوال الصلاة ليست فرائض إلا ثلاثة. تكبيرة الإحرام، قراءة الفتحة، السلام المعرف بالألف واللام. يعني إيه معرف بالألف واللام؟ ما ممكن واحد يخش يقول إيه؟ السلام عليكم بدون ألف واللام، تنفع في الصلاة؟ ما ينفعش في الصلاة أن تقول السلام عليكم، إنما لابد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. جميع أفعالها اعكس اللي فات، اللي فات إيه؟ جميع أقوالها ليست فرائض إلا ثلاثة. قل بقى جميع أفعالها إيه؟ فرائض إلا ثلاثة. يبقى الثلاثة دول إيه؟ سنن ومستحبة. يبقى جميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة، والثلاثة هتلاقيهم مرتبطين بالأولاني والثالث. أول فرض قولي هو إيه؟ تكبيرة الإحرام. يتبعها إيه؟ إيه اللي مع تكبيرة الإحرام؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. يعني لو واحد كبر وما رفعش إيديه يبقى دخل في الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام فرض، انعقدت الصلاة، لكن ما رفعش إيديه يبقى ترك السنة. يبقى قبل ما يسلم يبقى يسجد سجدتين سهو لترك السنة. يبقى نمرة واحد رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، نمرة اثنين الجلوس للتشهد الوسطاني هو التشهد الأولاني ده، نمرة ثلاثة مع السلام بقى التيامن بالسلام. يعني ايه التيامن بالسلام؟ يعني انا لو جيت خرجت من الصلاة وانا قاعد كده ابص لي قاعد اهو السلام عليكم ورحمة الله، طلعت من الصلاة؟ طلعت من الصلاة فرض، لانه تحليل والتسليم. انما اين السنة؟ لليمين، الالتفات، التيامن يعني تدي وجهك ناحية اليمين عشان تقول السلام عليكم ورحمة الله. يبقى التيامن بالسلام، بالسلام فعل سنة. يبقى امسك بقى القيام للصلاة، هذه فعل وانا واقف فرض، الركوع فرض، القيام من الركوع والاعتدال والطمأنينة، السجدة الأولانية، الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية، الجلوس للتشهد الأخير فرض، التيامن بالسلام بقى سنة. خلاص فهمنا القاعدة؟ ما تنشغلوش بها كتير وانتوا في الصلاة علشان هيؤذن للصلاة ان شاء الله. وبعد الصلاة يعني نستكمل الحديث في بعض الاستفسارات اللي طلبت اللقاء السابق، واللي عنده من اخواننا او احبابنا اي استفسار او سؤال علمنا الله تعالى ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. ننبه أحبابنا أولا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة للرجل في بيته إلا الصلاة المكتوبة يعني المفروضة. فمدام صلينا الفرض يا أحباب، الجلوس للدرس درس العلم أفضل من صلاة النافلة. فاللي بيقوم يصلي النافلة أثناء درس العلم يعني الأولى له والأفضل أن يجلس لاستماع الدرس. إذا كان الإنسان داخل من بره يبقى ده يصلي ركعتين تحية لبيت الله وتحية لله تعالى في بيته، يبقى دي سنة. اللي توضأ وصلى ركعتين سنة، لكن احنا جالسين لما نستمع الى بقية الدرس هذا اولى وافضل، ثم نصلي في بيوتنا حتى لا نجعل بيوتنا مقابر بعدم الصلاة فيه. الحقيقة فيه كان سؤالين من اللقاء السابق، هذه الاسئلة نحاول ان نجيب عنها. اولا ان اتسع الوقت لغيرها فبها ونعمت، والاسئلة دي تكون مشتركة بين الرجال والنساء. الامر الاول الخاص بالتصوير، السؤال حول تصوير وتصوير الاطفال في مناسبات اعياد الميلاد او غيره، تصوير الزفاف، الفيديو في الافراح والذكريات والليالي الملاح وما الى ذلك، ما حكم ذلك؟ السؤال الثاني متعلق بلبسة الرجل او لبسة المرأة والمتشبهين بالرجال والنساء. السؤال الثالث متعلق بإزالة الشعور او الشعر الحاجبين خاصة، او ترقيق وتسجيد الحواجب. بداية الفقهاء بيتفقوا على امور دائما ويختلفوا في اخرى، كما ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او متشابهات تخفى على كثير من الناس، من اراد ان يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الشبهات. اذا دايما في حلال متفق عليه، حرام متفق عليه، ما بينهما امور اختلف فيها الفقهاء، وعلى هذا الحديث هنسير في هذه الامور الثلاثة. الامر الاول وهو مسألة الصور، اتفق الفقهاء على ان التماثيل المجسمة حرام باتفاق. استثنوا من ذلك لعب الاطفال، عرائس الاطفال ولعب الاطفال، بدليل ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد السيدة عائشة تزوجها وهي صغيرة تلعب ببنات، قالت عرائس لي، يعني زي ما كانوا يعملوا امهاتنا زمان، يعملوا العروسة القطنة، يعملوا لها شعر ويعملوا لها ايدين ورجلين علشان البنت تتعود انها تاخدها وتسرح لها شعرها وتحميها وتنيمها جنبها كأنها تتدرب على ما هي مؤهلة له مستقبلا من انها تكون ام وتدادي وتغني وتسرح وتهدد الى ما الى ذلك. بل وجد صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة من ضمن لعب الاطفال فرس له جناحان، فقال لها وما هذا؟ قالت فرس حصان. قال فرس وله جناحان؟ شوف نطف الستين عائشة تقول له ايه، انا سمعت ان سليمان عليه السلام كان له خيل تطير، كان عنده خيل بتطير به في السماء، يبقى يعني انا سمعت، كأنها هي يعني بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت ما سمعتش كذا، وهي اصغر بكثير. فاذا قالوا لعب الاطفال دي حلال، لكن ما نجيش بقى نعمل عروسة زي ما بيحصل في لعب الاطفال طولها متر ولا 70-80 سنتي وتغمض وتفتح وتغني وتعمل وتخلي، هذا تجاوز للحد، انما مجرد لعب بسيطة للاطفال تبقى دي جائزة. كذلك مسألة التماثيل، انه عشان تعبد من دون الله، اذا عبدت التماثيل من دون الله اشتدت الحرمة ووجب ازالتها، اذا لم تعبد من دون الله فهي حرام، بقاها وعدم بقاها ده امر اخر. الصور، صور الفوتوغرافية المتفق عليه في الحلال بل الواجب، صور البطاقة الشخصية، تروح تصور عشان تعمل كارنيه او رقم جلوس بالنسبة للطلبة او الطالبات او ما الى ذلك، جواز سفر، رقم القومي، كل هذه الصور المطلوبة واجبة، تبقى دي حلال، لا احد يقول فيها حرام. صور مجرمين عشان نتعرف عليهم او غيره يعرضها التلفزيون ولا الجرائد حلال. صورة ابن تاه او ضاع او بنت وطلعنا الصورة وعلقناها علشان الناس تعرف هذا الطفل او البنت اللي تايهة او ضيعة حلال. صور يعرضها التلفزيون مثلا او وسائل الاعلام ما يحصل من اعداء الله مع إخواننا المجاهدين في فلسطين وغيرهم علشان المشاعر تتأجج وعلشان نعرف اللي بيعملوه إيه، فتكون من عندنا الكره لهم والحقد لما يصنعونه في إخواننا المسلمين. هذا أمر لا شيء فيه، ده الحلال. هو الحرام على العكس، صور نساء عاريات رأس وضن صغير حرام، صور تظهر العورات والسوءات حرام. اللي بينهم اللي هو ايه، الصور التي تؤخذ في المناسبات، دي ترجع للمناسبة، عيد ميلاد، وهل عيد الميلاد حكمه ايه؟ يعني يحتفل بعيد الميلاد؟ لم يحتفل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم بعيد ميلاد، دي كلها اشياء دخيلة على الاسلام وعلى الشرع. نقول بقى نعمله عيد زواج وعيد ميلاد الواد الكبير والواد بنت الصغيرة وغيره وغيره، مثل هذه الامور. اعياد زواج او صور زواج، يتعمل صور زواج علشان ايه؟ علشان الذكرى. ذكرة ايه؟ ما دي الزوج موجود والزوج موجودة، مين اللي هيتذكر؟ يعني لما احنا نكبر في السن نقول نجيب هذه الصور ونتفرج عليها؟ لا، الاولاد يتفرجوا على مين؟ على صور ابوهم وهم لسه متزوجين. طب ما هم قدامهم ان كانوا على قيد الحياة، هم شايفينهم ان كانوا ماتوا يستغفروا لهم ويدعوا له. احنا عشنا 6 سنوات في السعودية في مكة المكرمة جامعة ام القرى، كنا نناقش رسائل دكتوراه وماجستير. لم اشاهد بعيني على مدى 6 سنوات، ودي بقى مناقشة رسائل يعني الموجود الرجالة بس ونناقش، لم اشاهد بعيني ان واحد مسك كاميرا علشان يصور لجنة المناقشة او الطالب المناقش او صور فيديو او غيره. يكفي شريط تسجيل علشان يحوي هذه المناقشة. فمسائل الفيديو بتعمل ايه؟ الفيديو بيصور للافراح والحبايب والداخل والخارج وكل، وبعدين ينفض المولد ويبقى العريس والعروسة، وهيروح يصوروا ايه؟ هيصورها في قلب اوضه النوم وفي قلب المطبخ، ويفتحوا المطابخ ويفتحوا الحمامات ويفتحوا كل حاجة علشان يبقى على عينك يا تاجر، الكل يتفرج ويشوف. ما الداعي لهذا؟ اذا هذا امر الاولى والافضل عدمه، لكن لو فعل هل يصل لدرجة الحرام؟ مدام ما فيهوش كشف عورات ولا هتك عورات مش حرام، انما على الاقل يقال عنه انه امر مكروه. نرجع بقى للحديث، من اراد ان يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الشبهات، ما فيش داعي لهذا الامر، الافضل والاولى. يبقى الصور الجائزة خلاص دي في الاول اتفقنا عليها، الصور المحرمة حرام، الصور اللي في المناسبات للذكريات او ما الى ذلك ان جاءت عرضا بدون قصد او غيره يلا زي بعض، يعني ما ايه ما نحبكهاش قوي. معانا بعض اخواننا هنا او ابنائنا من الماليزيين، لما نروح نصلي يوم العيد في الاستاد، المحافظ لما كان موجود قبل كده او الحكم دار بتوع يمشوا، وبص الاقي الجماعة ابنائنا الماليزيين جايين بكتشر بكتشر بكتشر صورة صور، هم فرحانين بقى عشان يقولوا احنا مصورين مع مين؟ مع عميد الكلية، اهلا وسهلا صور. هقول لهم لا حرام صور، لانه ما فيش بقى لا نسوان ولا يعني عورات ولا انتهاكات ولا غير. غاية ما هناك انا بنقف وسط مجموعة واحد بيصور صورة عشان هم يحتفظوا به لما يروحوا هناك، ده منهور مشهورة في ماليزيا، كلية الشريعة والقانون في ده منهور مشهورة في ماليزيا، لان معظم الطلبة دول هياخدوا شهادة مكتوب عليها كلية الشريعة والقانون بده منهور. وعميد كلية الشريعة والقانون في ماليزيا عضو هيئة تدريس من عندنا من دمنهور. فدي امور يعني هم بيستحبوا هذا الامر لا بأس، دي مسألة الصوت. المسألة الثانية وهي مسألة اللبس، لعن صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تشبه في ايه؟ في الملابس؟ نعم. تشبه في الكلام والتكسر في الكلام، ان الرجل يتكسر في كلامه يصير كالانثى، او الانثى تخشن كلامها تبقى زي مسترجلة، كل واحد له طبعه. طب والملابس؟ جرى العرف في في في بلدنا على انه ملابس الرجل لها ملابس معينة والمرأة لها ملابس معينة، فلو لبست المرأة ملابس الرجل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. يبقى لو رجل لبس لي بلوزة او قميص مشجر ومقلم وعامل زي لبس الحريم، هذا ملعون بنص الحديث. الرجل يبقى له رجولة وله شكل كده باين عليه انه راجل. والمرأة لما تلبس بنطلون، القضية المثارة واللي هتفضل مثارة بنطلون. البنطلون معناه السروال، وهل لبس السروال حرام؟ لا، كانوا بيلبسوا سراويل. يبقى لبس السروال اللي هو البنطلون اذا كان بالنسبة للمرأة ملبوس فوقه، زي ما اتكلمنا في ستر العورة وشروط لباس المرأة المسلمة، اذا كان عليه جيبة او عليه جلباب او عليه بلطو مداري لحد اسفل من الركبة بشبر، يعني اللي باين منه فوق القدم بما يقارب من شبر، يبقى مش باين حاجة تانية، يبقى هذا جائز لانه برضو ساتر العورة. انما لو اتلبس البنطلون عليه بلوزة او ملبوس زي البدلة، عليه بدلة مثلها مثل بدلة الرجل، يبقى المرأة بين رجليها وبين فخدها من البنطلون، هذا حرام حرام حرام. ولا يعني انه يظهر في التلفزيون او الناس لابسينه بقى حلال، محدش يقدر يقول عليه حلال مدام لبس البنطلون بهذه الطريقة، لانه جسم الجسم، بين الرجلين، بين الفخاد، بين كذا، بقى ده حرام. بقيت الملابس الفضفاضة اللي لبسها المرأة، التزين لمن والتجمل لمن؟ احنا عاملين كرنفالات في الكليات وفي غيره، الكرنفالات وفي الشارع، والصيف طالع والحر طالع والناس كلها تتحلل من الملابس بجانب التحلل من الاخلاق والقيم. لا، لو ما عدا الوجه والكفين بالنسبة للمرأة كما اتفقنا من قبل في ستر العورة، حرام اظهاره لغير زوجها او لغير المحارم في بيتها. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وعدينا لحد نمرة 12 او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. انما امرأة ماشية في الشارع لبس بنطلون، لبس جيبة مفتوحة من قدام، مفتوحة من الاجنب، مفتوحة من وراء، كل هذا حرام مادام ظهر منها جزء. ملابس الرقيقة التي يظهر ما تحتها، البلوزة باينة والكمبلزون باين والستيانة باينة، ودي لونها احمر ودي لونها اسود، حرام. في البيت ايوة، للزوج ايوة، انما ما عدا هذا لا يجوز. فالملابس نتنبه لها، وقلنا انه ما فيش رجالة ولا ايه، فين الرجالة؟ يبقى الرجل لا يسمح لا لبنته ولا لزوجته ان تخرج بهذه الطريقة، والا من سمح بذلك فهو ديوث، والديوث هو الذي لا يغار على اهله ولا يشم رائحة الجنة. نتنبه لهذا. الامر الثالث، امر الشعور، ازالة الشعور، الشعر. اتكلمنا يا احباب في خصال الفطرة، وقلنا من خصال الفطرة الاستحداد ونتف الابط. اذا فيه شعور متفق عليها انه يسن ازالتها، بل يجب ازالتها. يبقى الشعر اللي تحت الابط يزال للرجل والمرأة على حد سواء، لانه الشعر اللي تحت الابط يتكون مع العرق ان الروائح الكريهة. وكنا نشاهد من يقف على الملتزم ولا على الكعبة رافعا يديه يدعو، وغاب من الشعر تحت ابطه ورائحة كريهة، والله نظيف يحب النظافة. فالمسلم ايضا يكون نظيف. يبقى الشعر ده لو كان غابة، يبقى اللي تحت اللي مخفي ماله، ما خفي كان أعصب، يبقى هذا الشعر واجب. والاستحداد قلنا استعمال الحديدة او الموس، يعني تعبير مؤدب لطيف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الاستحداد اذا جاء من سفر او غزوة من الغزوات، بدأ اول ما بدأ بالمسجد، لانه مسجد واحد، المسجد النبوي. ولما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبدأ بالمسجد. لماذا بدأ بالمسجد؟ جايين من تراب وعفرة، مش راكب المرسيدس ولا راكب الكذا علشان يدخل وهو جسمه زي ما هو، ولا جاي في الديزل، لا، ده جايين من تراب وعفرة، راكبين خيل وراكبين جمال. فيبدأ بالمسجد بيت الله عشان عليه صلاة، يتوضى ويؤديها. ولماذا ايضا؟ لكي تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. تستحد المغيبة اللي هي مين؟ المرأة التي طلب منها او يطلب منها ازالة شعر العانة عشان تتجمل لزوجها اللي جيده. وتمتشط يعني تسرح شعرها. الجماعة اللي بيدخلوا على بيوتهم او على زوجتهم لما واخذة في الكلمة زي الحرامي داخل كده جي فتح باب الشقة وما يديش حركة ويجي داخل عشان يشوفهم بيعملوا ايه. هذا جليطة وجيل للذوق لا هو تيكيت ولا شيء. لا أبهاتنا وأجدادنا كانوا يعملوا ايه لما يجي يدخلوا يتنحنح. خلي بالك يا بنتي لمي نفسك، ابوك جاي، جدك جاي، عمك جاي، ماسك عصا يخبط العصا في الارض او غيره، يعمل اي حركة عشان ينبه الناس اللي جايين. اراد رجل ان يدخل على امه من الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأستأذن على امي؟ لو قال له نعم خلاص انتهت المسألة، انما قال له اتحب ان تراها عريانة؟ قال لا. قال اذا استأذن. يبقى اللي داخل ده على امرأته على اخته على بنته لما يتنحنح او يستأذن يبقى الناس تستعد كده وتقعد تلم نفسها. يبقى اذا ازالة الشعور تحت الابط والعانة واجب، او هو من سنن الفطرة وخصال الفطرة بالنسبة للرجال والنساء. ووقت صلى الله عليه وسلم الا تزيد المدة اللي بيستزال فيها هذا الشعر الزائد ده عن 40 يوم، يعني لا يترك شعر الابط او شعر العانة اكثر من 40 يوم. كيف يزال؟ يزال باي طريقة، اي اسلوب من الاساليب يزال، بالموس بغيره باي كريمات باي شيء يزال. بقية الشعور اللي في الوجه، الخلاف اللي في شعر الوجه. ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم، اولا لعن بالنسبة لللبس برضه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة او والموصلة، اللي هو وصل الشعر بالشعر، يعني لبس الباروكة حرام حرام حرام، حتى لو كانت صلعاء او قرعاء. لان احدى الصحابيات بنتها مرضت، كانت متزوجة، وتمعط شعرها يعني سقط شعرها من المرض، شعرها كله سقط، فذهبت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصل شعرها، انها تعمل لها يعني زي باروكة شعر. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة او الموصلة. فلبس الباروكة